وقد قسمه العلماء بالتتبع والاستقراء إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد جمع الله هذه الأقسام في قوله: ومن أحدث قسم غابعا يسمونه توحيد الحاكمية فقد خالف من سبقه وقال قولا داخلا في مضمون هذه التقسيم الأقسام الثلاثة، لأن الحاكمية أو الحكم له متعلقان، فمن جهة أن الذي حكم هو الله يكون من قبيل الربوبية، ومن جهة أن ملزمون بهذا الحكم يكون من توحيد الألوهية والعبادة، فهو لا يخفى عن الأقسام، لكن ذكره بعض المتأخرين من أجل أن يقول إن هؤلاء الولاة عندهم كفرة غير موحدين، لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله ونبذوا حكم الله وراء ظهورهم، فأوجدوا هذا القسم الرابع مع دخوله فيما سبق من أجل أن يضربوا على الوتر حتى يلهبوا مشاعر الناس في الخروج على أئمته. وقد حصلت المفاسد العظيمة المبنية على هذا الرأي، فما المشاكل الموجودة في الجزائر وغيرها إلا بناء على هذا، بناء على أن من أشرك في الحكم مع الله أحدا فهو كافر. نحن نقول لا حاجة إلى أن نضعه قسما برأس، هو داخل في قسم إيش؟ توحيد الربوبية من جهة أن الله وحده له الحكم، وفي توحيد العبادة من جهة أنه يلزم العباد أن يعملوا بذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.